أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، أليس ما يلحق الآخر؟ بالنسبة للتراجم يعطينا فيها إياها، تقدمت فيها شيء، يعطينا ها؟ وينك واصل؟ ها؟ وين واصل؟ زي ما بديت. نعم. أعطينا لك؟ ها؟ لم تأخذ؟ مش حضر؟ بعد ممكن أعطيك واحد؟ ها؟ ها؟ مش أعطينا لك؟ محمد بن عمرو بن عقاب. محمد بن عقاب. أيوة. بلا حديث. ناخذ بقى اسمك. عيسى. لا. أعطيناك. ها؟ أعطيناك أعطيناك. وش أعطيناك؟ الاسم تاعك. خالد. وش أعطيناك؟ عطاء. السائب. عطاء بن السائب. محمد. ابن أبي عياش. اسماعيل بن عياش. لا، ابن أبي عياش. اسماعيل بن عياش. هدا جيت وين واصل؟ أكثر تبل من جمع المادة. ها؟ جمعة مشايخ. ها؟ بحث مشايخ وتلاميذ. جمعة المادة. على على على الطريقة اللي درناها. ها؟ ها؟ على طريقة تسرى أحفظ وديك. حجاج بن عطاء. جيت شيء؟ مجال؟ ياك اختبارات. شاطينك؟ بس بن حكيم. ها؟ بس بن حكيم. بديت أنا؟ بديت في المنشط. وين وصل؟ ما قد ما زال في الناس فيه. ما زال فيه؟ الناس في المغيد. إي. لكن احنا قلنا انه تستعملوا بطاقات. هنا في بطاقات كم وضعنا من عنوان في الترجمة؟ 21. ها؟ 21. اسمه، لقبه، نسبه، كنيته، مولده، وفاته، صفاته الخلقية، وهذا ما جرى. انت دير بطاقات، لكن لا تأخذ في الكتب وتقرأ كلها الكتب باش ترجم غير المولد. ما تعود تقرأ كلها باش ترجم غير الاسم. عندك بطاقات أمامك، كل كتاب تقرأ منه هذا ذكر اسمه، تكتب الاسم المرجع على الطريق، وبعدين تقرأ في الكتاب يذكر بعض الصفات الخلقية، تروح البطاقات الصفات الخلقية وتؤشر إليها، والكتاب الواحد تستخرج كل عناوين، في كل عنوان تضع شيء، وبعدين تجمع البطاقات. مفهوم؟ ولما تجمع البطاقات وترتبها، هناك إلى بعض الكتب ما رجعت فيها تحب ترجع ترد ترجع ليها، ممكن ترجع وتزيد يعني. مفهوم؟ ومحفوظ هنا. الله بن صالح. أبو صالح كاتب لي. ها؟ الله بن صالح كاتب لي. ومشيت فيه تاريخ دمشق. تاريخ دمشق. نعم. وش قرأت؟ قرأت مكمل يعني كل كتب التي ذكرناها. نعم. زيد يعني كتب تواريخ. نعم شيخ. الثقات والضعفاء والكتب اللي تجمع بين الثقات والضعفاء كلها خلاص. نعم شيخ. حسب ترتيب الرسالة. حسب ترتيب الرسالة. من أقدم إلى. نعم. أيوة جيد. تهدي ماشي يعني قبل السادس 571. طيب ما شاء الله. أيوة. بقية المريد. من وصل؟ شيوخ. الطريقة اللي كيف؟ فاحكم على الشيوخ في التقريب ايه مباشره ثقه وضعيف الصدور بس مش بالطريقه اللي قلناها ما تقرا التصفات الخلقيه والخلقيه وثناء العلماء عليه فيما قرات لم اجد نقول عنها الكتب التي بين يدي لم اجد نقلا عن نقل صفات الخلقيه والخلقيه لا شيخ مجرد ان يقول كلام جرح تعديل فيه ايش موجود موجود موجود شيخ تذكرة الحفاظ سير تذكرة الحفاظ الذهبي الكامل لابن الأثير في التاريخ والتهذيب والتهذيب الكامل والتقريب والتهذيب شيخ هذه قبله كتب له خلال متقدمة شيخ ما عنديش شو نعتمد التعديل راجع وبعدين كتاب تذكرة الحفاظ الذهبي رجعته رجعت التذكرة وال الحلية الحلية الأولية هذا وجدت في السير حوالي خمسة عزو حوالي يذكر هو هنا في السير التراجع طيب راجع شيخ احنا لمدة نشغيل باش ندير ها؟ احنا لمدة نشغيل باش ندير ايه شكون مدة الأخ والأخ أخذت ولا مجال أخذت أنت محفوظ والأخ عيسى هذه ديت وش وديت هذه؟ عبد الله بن محمد بن عبيد بن عقيل ابن عقيل مشيت فيه شوية طيب نحن نشوف نعطيكم بعض الاتجاه خذ هشام بن عمار هشام بن عمار انت خذ ابو نعيم الفضل بن دكين شيخ في الجرح والتعديل المبيعات شيخ الكلام عن ابي صالح كاتب احمد بن صالح عن احمد بن صالح اجري اي نعم شيخ نعم شيخ قال عليه كلام في الجرح والتعديل عن ابي صالح على كاتب الليل شيخ في وسط الكلام قال ابي في الجرح والتعديل شيخ لما رجعت نسخه الشيخ المعلمي قال وجدت ابي في نسخه واحده فقط شيخ لما بحث عليه الكلام في تاريخ دمشق وفي التهذيب لم يذكر أبي عليه. من اللي قال أبي؟ يرجع كلامي عبد الرحمن. ليس لي أحمد بن صالح بن عبد الله. لأنه هو يروي عن أبيه. ثقات لأجل. مش ثقات شيخ. الجرح والتهذيب. وينقل عن أبيه. ينقل عن أبي عن أحمد بن صالح. شيخ عبد الرحمن هو ينقل عن أحمد بن صالح. أين عمه؟ هو أحمد بن صالح يقول عن أبي. يقول قال أبي. شيخ في تهذيب تهذيب قال حافظ قال أحمد بن صالح ذلك الكلام قاله أحمد بن صالح أيوة تهذيب تهذيب كذلك ابن أبي حاتم إيش قال شيخ في نسخة ذكرها المعلم قال أنا أحمد بن صالح قال أبي لا شيخ ذكر كلام ثم ما في وصل الكلام قال أبي ثم جاء كلام آخر هو ليش أشكل عليك هل الكلام هذا ينسب إلى أحمد بن صالح وإيش قال المعلم قال في نسخة ثبت أبي هذيك انه كان يقول لي الابو ابي حاتم يعني عبد الرحمن يقول قال ابي نعم شيخ شوف السياق ترجمت شفت هذه بالتهذيب قلت لي شنو ترجمت انت وش عندك ترجمه صالح كاتب الليث هنا لازم نشوف سياق الكلام ما ادري شيخ تاريخ دمشق عزاه بسنده عن ابي حاتم ما ذكرش ابي هذه لانه عز الكلام نفس الابي هو المعلمي قال في نسخه واحده في نسخه واحده نعم وكل النسخ غير موجوده ذكر في نسخه وفي تهذيب في تهذيب التهذيب لم تثبت هذه ابي قال في نسخه فقط موجود قال ابي نعم وفي نسخه اخرى النسخه الاخرى لم يتكلم تكلم النسخه التي ثبت فيها فقط وهو اثبتها في المتن نعم شيخ اثبتها نعم شيخ خلاص تثبت شو الكتب الاخرى اللي هي تاريخ دمشق وتهذيب التهذيب ما هي محققه تحقيق علمي المعلمي لو كان يرى ان هذه لا تثبت في النسخه قال يزيلها ويضع في الهامش جاء في نسخة قال أبي وهو خطأ أو وهم تمام الجرح والتعديل حققه وقام على إخراجه المعلم فإذا أثبت شيء في المتن ويشير تحت ذكى في خطأ يقول أن هذا وهم والصواب كذا مفهوم الكتب الأخرى في تحقيق هذا العلم ما مثل كتاب الجرح والتعديل يستوثق أو يوثق بكلام المعلمي أكثر تحقيق تاريخ دمشق ما هو بذاك كلام الحافظ ابن حجر نعم وش قال